الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد وقد قلنا في درسنا الأخير أن المؤلف رحمه الله قد أنهى بهذا أو بهذا الحديث سلسلة كلامه حول الإيمان بالقدر، ثم شرع رحمه الله تعالى في ذكر ركن من أركان الإيمان الستة، وهي أو هو الإيمان بالملائكة. فقال رحمه الله تعالى: باب ذكر الملائكة عليهم السلام والإيمان بهم، وقول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذه الآية هي الآية الأولى من الآيات التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب، وهي تفيد أن الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان، ركن من أركان الإيمان، كما أن الإيمان بالله واليوم الآخر وكذلك بالكتاب والنبيين من أركانه. والملائكة جمع الملك، الملائكة جمع مفرده الملك، والملك ذكر علماؤنا أصله من المألك، من المألك، والمألك أصله من الألوكة، والألوكة معناها الرسل أو الرسالة، الألوكة معناها الرسالة. إذا علمنا هذا المعنى اللغوي علمنا المراد بالملائكة، أو المعرفة بالمعنى اللغوي تعيننا على المعرفة بالمعنى الاصطلاحي أو الشرعي. إذا علمنا أن الملائكة أصلها من الألوكة بمعنى الرسالة، أول ما سمعنا كلمة الملائكة علمنا وظيفتهم، نعم، الذي جعلها الله تبارك وتعالى لهم. فلهذا من الآيات التي ذكرها المؤلف رحمه الله، وهي التي في سورة فاطر، قال تعالى: جاعل الملائكة رسلا، جاعل الملائكة رسلا. فهذا هو أصل وظيفة الملائكة، أصل وظيفة الملائكة بارك الله فيكم، أنهم مرسلون من قبل الله تبارك وتعالى، وسيأتي بيان ذلك بإذن الله تعالى. والإيمان بهم بالملائكة minal iman bil umur al-ghaibiyah. Minal iman bil umur al-ghaibiyah. Fanu'min wa in lam narahum. Nu'min bihim wa biwadhaifihim. Wa in lam nara wujudahum. Wa in lam nara ashkhasahum. Wal iman bil ghaib min mizatil mu'min al muttaqi alladhi qala anhum rabbuna tabaraka wa ta'ala ba'da qawlihi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaib anna al qur'an hudan lil muttaqin man humul muttaqun فذكر أول وصفهم بقوله الذين يؤمنون بالغيب ومن الغيب الملائكة فيؤمنون أي أهل السنة بأن لهم وجودا بل بأن لهم أجسادا وأقولا وهم كثيرون ولهم وظائف مختلفة ولهم منزلة ومرتبة متفاوتة فأفضلهم وأكبرهم الروح الأمين جبريل عليه السلام كما سيأتي إن شاء الله الكلام عليه بإذن الله في موضعه ثم قال بعد ذلك المؤلف رحمه الله وقوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. بدأ المؤلف بذكر الآيات التي يذكر أو نعم يذكر فيها بعض وظائفهم وظائف الملائكة فمن وظائفهم من أرسلهم الله وهم رسل فالملائكة كما قلنا رسل الله فإن الله سبحانه وتعالى أرسلهم إما لتنفيذ أوامره الكونية والقدرية ك تسخير الرياح والسحاب وكذلك الملك الموكل بالأجنة بالجنين والملك الموكل بنفخ الصور والملك الموكل بإنزال المطر هذه من الأمور الكونية القدرية فهناك رسل الله من الملائكة موكلون إليهم هذه الوظائف وهناك من الملائكة من هو موكل بتبليغ أوامر الله الشرعية أوامر الله الشرعية وهو جبريل عليه السلام فهنا في هذه الآية ذكر المؤلف رحمه الله صنفا من الملائكة الموكلون بهذه الوظيفة قال عنهم ربنا تبارك وتعالى تتنزل عليهم الملائكة تتنزل بأمر الله la bi iradatihim, innama bi amrillahi tabaraka wa ta'ala tatanazzalu alaihimul malaika. Hadhihi wazifatuhum. Wa qawluhu tatanazzal tadullu ala at-tikrar, tadullu ala at-tikrar wa takthir. Tatanazzal wa lam yaqul rabbuna tabaraka wa ta'ala tanzilul malaika, innama qala tatanazzal yadullu ala al-kathrah. قال تتنزل عليهم الملائكة على من كان في حالة الاحتضار قبل الموت, في حالة الاحتضار تتنزل هؤلاء الملائكة عليهم وهم الذين استقاموا على توحيدهم وإيمانهم. قال تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا, أي يقولون هذا الكلام, ألا تخافوا ولا تحزنوا أنتم أيها المستقيمون على توحيدكم وإيمانكم, لا تخافوا على ما سيأتيكم في المستقبل, ولا تحزنوا على ما تركتموه من الأولاد والأحفاد ودينهم وعقيدتهم وأموالهم, ولا تحزنوا. قال وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. البشارة منهم الملائكة للذين آمنوا واستقاموا على إيمانهم, جعلني وإياكم منهم. قال وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وتكملت هذه الآية يقول فيها ربنا تبارك وتعالى نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يقول أو تقول الملائكة نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا. قال المفسرون أي يحثونهم على الإيمان وعلى الأعمال الصالحة في هذه الحياة الدنيا. نحن أولياؤكم أي مؤيدوكم, فالملائكة يؤيدون المؤمنين بالدعاء والحث على الأعمال الصالحة, على الإيمان وعلى الاستقامة في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة كذلك. رب الملائكة أولياء المؤمنين في الآخرة, يشفعون للمؤمنين يوم القيامة. هذا حال المؤمنين المستقيمين, بينما ربنا تبارك وتعالى أخبرنا أيضا عن حال الكافرين المشركين المنافقين الذين أبوا أن يؤمنوا, فأيضا تنزل عليهم الملائكة بوظيفتهم الخاصة. قال تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. عياذا بالله. هؤلاء الكافرون عند الاحتضار قبل الموت أيضا تأتيهم الملائكة بأمر ربهم ماذا وظيفتهم؟ تقول لهم أو قال يضربون وجوههم وأدبارهم. نعم. يضربون وجوه هؤلاء الكافرين عند الاحتضار ويبشرونهم بالنار والعذاب الحريق بينما للمؤمنين المستقيمين يبشرونهم بالجنة ويبشرون بأنهم أولياء للمؤمنين في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهكذا ملائكة الله تبارك وتعالى يقول أيضا ربنا ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم. معنى باسطوا أيديهم أي يضربونهم بأيديهم. وهذا أيضا من وظيفتهم فنؤمن بهذا إيمانا كما أمرنا الله تبارك وتعالى به. نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.